السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، الشباب هم العمود الفقري بالنسبة لهذه الأمة، ولابد من وقت الآخر أن احنا نهتم جدا بهذا الدور اللي ينبغي أن الشباب يقوموا به. لازم نوضح للشباب أهم المؤامرات اللي بتحاك لهم، ونوضح لهم المشكلات اللي بيقابلوها وإزاي يحلوها. ده كله طبعا لأن احنا على يقين تام أن جسد بدون عمود فقري طبيعي أن ده جسد هالك تماما. يا شباب، دوركم كبير ودوركم مهم، وده اللي يدفعنا من وقت للتاني ان احنا نعمل حلقات زي دي. وحلقة النهاردة تحت عنوان مؤامرة على الشباب. طبعا اعدائنا عارفين كويس جدا قيمة الشباب ودور الشباب، وعارفين كويس جدا جدا جدا ان الامة بتعلو رايتها اذا كان الحامل لها هم رجال من الشباب، وان الراية تنتكس اذا ضيع الشباب هذه الراية. عشان كده النهاردة حبينا نوضح كثير من المفاهيم والمشكلات والمؤامرات اللي بتحاك للشباب، سواء في الجانب الثقافي والفكري أو في جانب الشهوات اللي هي تعتبر من أقوى الخطط اللي بيستغلها أعدائنا لضرب شباب أمتنا علشان الأمة كلها تنهار. عايز في البداية أذكر موقف يسير جدا. في عز ما كان المسلمين في بلاد الأندلس في فتوحات ونصر، من يخرجون من مصر إلى نصر، الجانب العلمي عندهم فروقية عالي، الجانب الثقافي عندهم فروقية عالي، جانب التزامهم مع ربنا سبحانه وتعالى فروقية عالي جدا. كان من وقت لآخر كان ملوك أوروبا بيرسلوا العيون والجواسيس علشان يشوفوا أحوال الشباب إيه. ففي يوم دخل أحد هؤلاء العيون الجواسيس بيبص على حال الشباب، فلقوا شاب من الشباب عمال يبكي بكاء مرير. فبيسألوه أنت بتبكي ليه؟ قال أنا كان معايا 10 أسهم وأنا بلعب بهذه الأسهم أصبت 9 وأخطأت 1، وقلت أنا لو في معركة ضد أعداء الإسلام أنا ممكن أخطئ سهم من السهام وأفقد بسببه أجورا عظيمة، من أجل هذا بكيت. عاد الجاسوس ده لملوك أوروبا وقال لهم لا يمكن بحال من الأحوال أن أنتوا تقدروا تخشوا بلاد الأندلس الآن. ودارت الأيام، ومع المؤامرات اللي كانت بتحاك من وقت لآخر للشباب في بلاد الأندلس، بعد سنين عاد نفس الجاسوس لبلاد الأندلس فوجد شاب من الشباب بيبكي. فسأله أنت بتبكي ليه؟ قال له لأن الخاتم اللي جبته لحبيبتي وقع في المية وما قدرتش أجيبه. عاد الجاسوس ده لبلاد أوروبا وقال الآن من السهل اليسير أن احنا ندخل إلى بلاد الأندلس. وبالفعل دخلوا إلى بلاد الأندلس، حرقوا تراث المسلمين من الكتب، وقتلوا المسلمين وطردوهم من بلاد المسلمين، وتحولت هذه البلاد اللي فضلت لمدة 8 قرون كاملة رافعة لراية الدين رافعة لراية العلم، خلاص انهارت هذه البلاد وتحولت إلى بلاد نصرانية ليست أبدا بلاد إسلامية. كل ده في الوقت اللي الشباب فيه دوره انهار. عشان كده كانت حلقة النهاردة مؤامرة على الشباب. في البداية أحب أن أنا أرحب بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد بسيوني يكون شريك لي معنا النهاردة في هذه الحلقة. اهلا وسهلا بك يا شيخ محمد. ربنا يحفظك الشيخ احمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك ونورت النهارده القناه. ربنا يعزك ويبارك فيك. ربنا يحفظك يا شيخ محمد. ربنا يحفظك شيخ محمد. مما لا شك فيه طبعا ان دوله الاسلام في بدايتها قامت على الشباب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقيم بناء خير الامه رب شباب. اظن ان الرفقه الاولى ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شباب، هم الذين حملوا هم هذا الدين وحملوا رايه هذا الدين. ابن مسعود اللي علم الدنيا كلها القرآن، ومعاذ بن جبل اللي علم الدنيا كلها العلم، ومصعب بن عمير اللي انتشر وعلم الدنيا كلها يعني ايه دعوة. عايزك تقول لي دور الشباب في حمل رسالة الدين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فجزاك الله خيرا الشيخ أحمد على هذا اللقاء، وأشكر أخونا الشيخ أحمد وكل القائمين على هذه القناة المباركة على هذه الاستضافة. وأيضا يعني أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في إخواننا الذين يشاهدون في هذا الوقت الطيب المبارك، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا الشيخ أحمد، الشباب هم عدة المستقبل، هم الشوكة التي في حلوق الأعداء. يعني والله ثم والله إننا لنفرح بهذه الأعداد الكبيرة من شباب المسلمين يتوبون إلى الله ويعودون إليه جل في علاه، ونراهم في حلق العلم وفي حلق القرآن، ويتعلمون العلم الشرعي ويتعلمون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في نفس الوقت نحزن على فئة معينة من الشباب تعيش في تخبط، لا تعرف أين الطريق، قارتهم الدنيا وزهرتها. يعني يقول الله جل وعلا: يا شباب إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر يا شباب وفينا من يقلد الأعداء، وفينا من يقلد هذا الكافر في مشيته، وهذا في كلامه، وهذا في تسريحة شعره، وهذا في نومته، وهذا في مشيته؟ من هو قدوتك أيها الشاب في هذه الحياة؟ أنا أسأل إخواني من الشباب، من هو القدوة ومن هو الأسوة لنا في هذه الحياة؟ لقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله أنا في غاية الحزن على شبابنا الذين هم يعيشون التخبط بعينه في هذه الأيام وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلاد الإسلام. يعني أحزن حزنا شديدا على عدم اهتمام بعض شبابنا بقضايا المسلمين كقضية سوريا مثلا أو قضية فلسطين، يتفرج على الأحداث الآن وكأنها لا تعنيه. أنا مالي ومال اللي بيحصل في القدس؟ كثير من الشباب هكذا يقول: أنا مالي ومال اللي بيحصل في سوريا؟ عشرات القتلى إلى عشرات آلاف من القتلى إلى ساعتنا هذه، وطبعا لا يتحرك. يعني أنا أقول لهذا الشاب: ألم يحرق قلبك هذا الطفل الذي مات أبواه أمام عينيه وبين يديه وهو لا يستطيع أن يحرك ساكنة؟ ألم تفكر في هذه الأم التي هدم بيتها على رأسها في سوريا أو في فلسطين وهي لا تملك شيئا؟ كلنا سنسأل عن ذلك أمام الله جل وعلا. لماذا لا تحمل هم هذا الدين؟ والله يا شيخ أحمد لقد قرأت مقالا يخلع القلب، كاتب سوري يقول: ماذا أقول لطفل قد طلب من والده الخبز يوما في ظل هذا الحصار من هذا المجرم بشار وأعوانه في هذه الأيام القليلة الماضية؟ يقول: أراد خبز، يعني ما أراد ما لذ وطاب من الطعام، أراد هذا الطفل خبزا من والده، فخرج هذا الوالد المسكين في ظل الحصار كي يحضر هذا الكنز الثمين، ولكن الفرحة لم تكتمل لأن قناصا مجرما أرداه قتيلا. يقول هذا الكاتب: ماذا أقول لهذا الطفل وقد امتزجت دماء أبيه مع الخبز؟ ماذا أقول لهذا الطفل لما رأى هذا الطفل دماء أبيه قد امتزجت مع الخبز؟ حينها صرخ قائلا: يا أبتي ما عدت بجائع، يا أبتي لا أريد طعاما ولا شرابا، لا أريد خبزا، أريدك أن تعود إلي، أريد أن أسمع صوتك يا أبي، لا أريد خبزا ولا طعاما ولا شرابا، أريد أن أسمع صوتك يا أبي. فمصيبة، لماذا لا نحمل هموم إخواننا في سوريا؟ يا شباب، نحن الآن في مؤامرة تحاك بنا جميعا. أين نحن من مصعب بن عمير؟ أين نحن من عبد الله بن مسعود؟ أين نحن من الأرقم بن أبي الأرقم الشاب 16 سنة؟ أين نحن من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، من أبي بكر، من معاذ بن جبل، من ابن مسعود، من غيرهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، من سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في الإسلام؟ أين نحن من هؤلاء يا شباب؟ سنسأل عن دماء إخواننا في سوريا وفي فلسطين، سنسأل لأننا نتفرج الآن على الأحداث ولا نحرك ساكنة. فأسأل الله جل وعلا في هذا الوقت الطيب المبارك أن يهدي شبابنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يعيننا وإياهم على حمل راية الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد وجزاك الله خير. أظن يا شيخ محمد هناك فرق كبير جدا، يعني الدار الأرقم ابن أبي الأرقم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدار اللي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها أنه يربي الشباب. وأنا بقرأ في السيرة كنت دايما أسمع عن دار الأرقم ده بالأرقم. نعم. كنت أظن الشيخ محمد أن الأرقم ده واحد مثلا إيه كبير في السن، زعيم قبيلة كبير في السن 30-40-50 سنة. نعم. ولكن وأنا بقرأ في ترجمة الأرقم ده بالأرقم فوجئت أن ده شاب عنده 16 سنة. الله أكبر. 16 سنة ويحمل هم، ويعلم يقينا أنه لما يفتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة ده فيها قتل. نعم. يعني مسألة مش مسألة سهلة ولا هينة طبعا. ولكن حمل هم هذا الدين. نعم. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما يفارق أمه في مكة. نعم. وكان من أغنى أغنياء مكة. صحيح. ويترك هذا الغنى ويترك هذا الثراء ويتوجه إلى المدينة وهو مهدد بالقتل. وإحنا عارفين طبعا قصة إسلام سعد بن معاذ، ولو فكرنا فيها بعمق شوية هيتبين لنا أن هو تعرض للقتل مرة على يد أسيد بن حضير، وتعرض للقتل مرة على يد سعد بن معاذ، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخذ بقلوبهما إلى الإسلام فأسلم لكان مصعب بن عمير قتيلا. نعم. لما الواحد يتذكر كده سعد بن أبي وقاص، يتذكر كده الصحابة، يعني سعد وعلي وهؤلاء الكرام اللي كان 13-14 سنة في وقت أن أسلموا. نعم. مع ذلك يعني ده كله لي، يعني ده كله لي. مسعود اللي بيقول أنا أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ما من سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت ولا أي شيء نزلت. ده نتيجة إيه؟ هل ده نتيجة إن التربية؟ طب ما في مشايخ النهاردة بيربوا، الخلل فين؟ الخلل فين النهاردة؟ الشاب اللي أقصى أمانين النهاردة بنت كويسة يمشي معاها. الشاب النهاردة اللي بيقضي ليله في والعياذ بالله أمام مواقع سيئة، الشاب النهاردة اللي ضيع الصلاة، الشاب النهاردة لا يلتفت إلى الصلاة، البنت النهاردة لا تهتم لا بحجاب ولا تهتم بالصلاة، وأهم شيء عندها الحب. يعني أعجب والله شيخ محمد، يمكن إحنا النهاردة كنا في الجامعة مع بعض في بلد محاضرات هناك، كم الأسئلة هائل، ومع ذلك أفاجئ إن أغلب الأسئلة أصبحت هم، أصبح هم الشباب، تفكير الشباب الحب حلال ولا حرام، الفتيات والبنات حلال ولا حرام. ايه ده؟ ايه ده؟ الخلل ده جه منين؟ ايه اللي حصل؟ ايه الفارق بين تربيه الشباب النهارده وبين تربيه الجيل ده اللي شال هم هذا الدين، اللي يخليه من السهل الاسر عليه انه يضحي باي شيء، انه يضحي باي شيء. يعني صهيب بن سنان الرومي لما يقولوا له انت عشان تهاجر سيب مالك، خلاص خد المال انتهت. الصحابه رضوان وهم طلبوا أعظم المثل في التضحية. صحيح. ليه النهاردة هم النهاردة يضربوا هذه المثل الحالية في التضحية؟ وشبابنا النهاردة لما تيجي نشوف نقارن كده الشاب النهاردة من الصحابة يجي للنبي يقول له إيه أفضل الأعمال عند الله، أحب الأعمال إلى الله، أخبرني بعمل يدخل الجنة. عايزين أنا استوقفي النهاردة شيخ محمد الأسئلة، حال الصحابة مع الأسئلة اللي كانوا بيوجهوها للنبي، وحال شبابنا النهاردة في الأسئلة اللي بيوجهوها لنا. صحيح. نعم. الخلل فين؟ والله يعني واقع مؤلم يا شيخ أحمد، حينما نقارن بين يعني واقعنا وواقع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فالفرق كبير والبون شاسع، ونحن في أمس الحاجة إلى هذه التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام عليها. لقد اهتم صلى الله عليه وسلم بتربية الصحابة الكرام اهتماما بالغا، سقاهم القرآن، رقاهم بالقيام والصيام، حتى صاروا أقمار هداية وشموس ضياء، وفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد، وتكونت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة في فترة كأنها لحظات من عمر الدنيا، بعد 13 عاما من ابتداء البعثة النبوية المباركة، ثم توالت الانتصارات وانتشر الضوء وعم الخير، فجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا في السنة 8 للهجرة المباركة، وما فارق النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، ثم سطع النور بعد ذلك في المشارق والمغارب، حتى دق المسلمون أبواب فيينا في أوروبا، ووصلوا إلى حدود الصين في آسيا، وكان هذا ببركة تربية الصحابة الكرام على الإسلام، وبسبب بذلهم لإعزاز دين الملك العلام، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وأبي بن كعب وغيرهما من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن، قالوا فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا. وعلى هذا درج السلف، كانوا يهتمون بالتربية مع أنهم كانوا يعيشون في أجواء إيمانية وينعمون بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية ويدعون إليها. أما اليوم فقد تنكب المسلمون الطريق وانحرفوا عن الصراط المستقيم وحرموا من شريعة رب العالمين. يعني شيء عجيب، نحيت الشريعة عن حياة الناس والبعض يفرح بذلك. انتكست فطر البعض للأسف في هذه المرحلة وفي هذه الأيام، نرى يعني أمورا عجيبة. فتنكب المسلمون الطريق وانحرفوا عن الصراط المستقيم وحرموا من شريعة رب العالمين، وانتشرت في بلادهم الأفكار العلمانية، وعشش في ديارهم دعاة الإلحاد والإباحية، وساعدتهم على ذلك للأسف القنوات الفضائية المفضوحة التي تنشر ذلك وتفتح أبوابها لذلك. فرحم الله مالكا يوم أن قال: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. وده اللي محتاجينه يا شيخ محمد، في أمس الحاجة إلى ذلك. احنا محتاجين والله الآن، يعني أنا أخت كلمتني الآن وأنا في الطريق بتقول لي أنا ومجموعة من البنات التزمنا جديد، نعم، ونفسنا نعرف الطريق إزاي، نفسنا نتربى صح. الكلام ده أنا جيت في الطريق على طول مباشرة قبل الحلقة بدقائق، تقول لي أنا نفسي ألتزم صح، وبنات اللي معايا نفسهم يلتزمنا بصورة صحيحة. شو محمد، أنا عايز حضرتك توجه رسالة أمثال البنات دول وإخواننا الشباب اللي لسه بدأوا ياخدوا خطوة جديدة ناحية الالتزام. وبخاصة أنا فرحان جدا بعد دخولنا الجامعات، على قدر ما شفنا شو محمد الصور السيئة اللي موجودة في الجامعة، على قد ما بنشوف صور إيجابية غير طبيعية. يعني أذكر حضرتك نموذجين ثلاثة. أنا بحب دايما بعد في كل لقاء في الجامعة وكده إن أنا أقول للشباب اكتبوا لي أهم القرارات اللي أنتوا هتاخدوها بعد الـ بعد الـ بعد المحاضرة. وفجأة إن بتقول أنا كنت بحب والد وهتركه، أنا كنت بضيع للصلاة وهحافظ على الصلاة، أنا كنت مثلا بدخن وهبطل دخان، أنا كنت بعمل كذا وهبطل كذا. وفضل عشرات ومئات من هذه الحالات. أذكر لك موقف من عدة أيام، كلمني أحد إخواننا الأحباب فبيقول لي أنا عايزك تدي محاضرة في أحد المعاهد تابع لكلية بنها. فقلت له جميل وأنا خدام وتحت أمرك. سألي خد بالك المكان ده مكان كل اللي فيه فساد، واللي هيروح هناك يبقى عارف يقينا. أنا هقول لك الصورة عشان تبقى المسألة بالنسبة لك واضحة. تقول إيه الصورة؟ قال لي الولد لما يكون قاعد مع البنت قاعدة عادية جدا ما فيش فيها أي شيء، يقعد معها عادي جدا في أمام المعهد والكلام ده، إنما والعياذ بالله لما تكون الجلسة والعياذ بالله فيها مد ايد وحاجات من الاشياء اللي ربنا حرمها، بياخدها داخل المسجد بتاع المعهد. لا حول ولا قوه الا بالله، بياخدها داخل المسجد بتاع المعهد. فانا ترددت اروح ما اروحش اروح ما اروحش. الحمد لله ربنا يعني قوى عزمي ان انا لازم اروح، ورحت وبدات اتكلم مع البنات، لان كان تقريبا تلتين او 80% من الحضور بنات، وتكلمت. وبعد المحاضرة اتصل عليا يقول لي ابشر يا شيخ احمد، ابشر يا شيخ احمد. فبقول له خير؟ يقول لي قرابة 30 بنت مش عايزين يغادروا المكان غير بعد لبس الزي الشرعي الكامل. ما شاء الله. على قد ما احنا بنستقبل قوافل من التائبين والتائبات في الجامعات بصورة غير طبيعية. الحمد لله صحيح. انا عايز يا شيخ محمد القوافل دي تعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك قلت لي الان لازم المنهج اللي النبي ربى عليه الصحابة رضوان الله عليهم. النبي رباهم ازاي؟ وربهم في البداية على إيه؟ إزاي ربهم؟ نعم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بتربية الصحابة الكرام كما قلنا اهتماما بالغا، سقاهم القرآن، رقاهم بالقيام والصيام. يعني شو محمد كلام أول حاجة القرآن، القرآن. يعني طبعا القرآن يعني على قدر الاستطاعة في مسألة الحفظ. يعني مثلا واحد لسه ملتزم جديد أو أخت ملتزمة جديد مش قادرة مثلا تحفظ القرآن كله أو كده، على قدر الاستطاعة. ولكن إيه المانع ما يكون مثلا مع حفظ البعض آيات القرآن إلا أنا أقف مع آية كل يوم؟ إيه المانع كل يوم تفسير آية آيتين من كتاب الله عز وجل؟ يعني صعب اللي يكون في بيتنا كتاب كمختصر تفسير ابن كثير أو تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي، يعني كتب مختصرة جدا في تفسير القرآن، ونتعرف على مراد الله تعالى من كتابه العظيم. لقد قال جل وعلا: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته. اللام هنا للتعليل، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. يبقى إذن الأمر الأول للشيخ محمد القرآن. معيشة القرآن حفظا وتدبرا وعملا. نعم جميل. زي ما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوزوها، يعني لم يتجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فإن نحن من هؤلاء الذين حولوا القرآن إلى منهج حياة وواقع عملي. يعني أبي بن كعب لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد القراء بلا شك كما في صحيح مسلم، وقال له يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى على صدر أبي وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنك استطعت أن تستنبط هذه الآية من بين آي القرآن، أنت فهمت القرآن وعشت مع القرآن. فأين نحن من هؤلاء؟ ولا بد أن يعلم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اختار أبي من بين الصحابة ليقرأ عليه صلى الله عليه وسلم سورة البينة. إن الله عز وجل اختار أبي من بين عموم الصحابة ليقرأ عليه صلى الله عليه وسلم هذه السورة، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي في ذهول وسماني لك رب العالمين الله. قال لك من الله. فوق 7 سماوات الله. اقرأ على أبي بن كعب سماني لك، قال نعم سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله على بكاء أبي فيقول بكى إما فرحا وسرورا بذلك وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. إنها نعمة عظيمة أن الله جل جلاله اختاره من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. يبقى إذا شيخ محمد معايشة القرآن. معايشة القرآن. أظن قيام الليل كان له دور كبير قوي. طبعا. مدرسة. من طبعاً أعظم المدارس اللي النبي ربي بها الصحابة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا عندنا عمر وطبعا جل الصحابة، يعني لو ذكرنا قيام أبي بكر قيام عمر قيام عثمان علي إلى غير ذلك من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني لو ذكرنا مثلا عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، قال لهم الصلاة الصلاة، ثم يقرأ هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. من منا يفعل هذا اليوم؟ من منا يأتي على أهله في الليل ويقول الصلاة الصلاة؟ يعني في بعض الناس ممكن ينزل يصلي الفريضة مش قيام ليل، نازل من البيت يصلي فريضة زي الفجر مثلا وما صحيش زوجته تصلي ولا أولاده، سيسأل عن ذلك أمام الله عز وجل. يعني عمر رضي الله عنه قيام الليل يصلي وفي آخر الليل يوقظ أهله للصلاة. وطبعا كما في الصحيحين يقول علي رضي الله عنه ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه كان في وجهه خطان أسودان كالشراك من البكاء، كان يمر بالآية من ورده في الليل فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض، لأنه استلذ بشراب الدموع. ولولا صحو السهر والجوع ما بات عند الجبل هلال يا سارية يا سارية، ولله درع القائل فمن يجاري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. فأين نحن من هؤلاء؟ أيضا هناك حديث يعني في غاية الروعة في قيام أبي بكر وعمر، رواه أبو داود من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ليلة فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يصلي من الليل رافعا صوته. قال ومر بعمر رضي الله عنه يخفض صوته. قال فلما اجتمع مر بأبي بكر رضي الله عنه رافعا صوته وبعمر يخفض صوته، فلما اجتمع عنده العكس مر عليه الصلاة والسلام بأبي بكر يخفض صوته وبعمر رافعا صوته. فلما اجتمع أي عند النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر مرقت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. إن شاء الله. قال: وقال لعمر رضي الله عنه: يا عمر مررت بك وأنت تصلي، أي بالليل، كل هذا في صلاة الليل يا إخواني ليست فريضة، مررت بك وأنت تصلي بالليل رافعا صوتك. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوقذ الوثنان، يعني أفعل ذلك كي أوقذ الوثنان يعني النعسان، أوقذ الوثنان وأطرد الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر رضي الله عنه: اخفض من صوتك شيئا. ولعل هذا هو السر في أن تكون الأوامر الأولى اللي تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل. قم الليل طبعا. أظنش محمد يبقى احنا قلنا معايشة القرآن، نعم، ثم مدرسة الليل، مدرسة الليل أظن، نعم، أهم الأمور المربي طبعا، واصبر نفسك، نعم، من أعظم الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأمي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أظن الثلاثة دول الأصول، أهم الأصول، إن خلالها ممكن بفضل الله أي شاب يتربى، مصاحبة الأخيار من العلماء وطلبة العلم والدعاء والمربين، قيام الليل وقراءة القرآن. شيخ محمد ده يخلينا ننتقل لنقطة مهمة جدا. النقطة دي إن حكومتنا الفاسدة الماضية وأعدائنا علموا يقينا قوة الشباب وقيمة الشباب، وإن الأمة لن تقوم لها قائمة إلا بالشباب. فكانت هناك مؤامرة تحاك من وقت لآخر على الشباب في الطريقين الأساسيين، طريق الشهوة وطريق الشبهة. يعني ظن يا شيخ محمد ان عندنا هنا في مصر، عشان نوضح لشبابنا ان المسألة لازم ناخد بالنا من الكلام ده. والله يا شيخ محمد انا كان زمان اسمع الناس بعد سقوط النظام يقولوا ان النظام ده فقر الشعب، فقلت ده اعظم مصيبة عملها النظام ده. بعد فترة عايشت المرضى وقعدت معاهم والكلام ده، فوجئت ان الشعب كله مريض، فلقيتهم بيقولوا اوحش حاجة عملنا النظام انه مرض الشعب كله. قلت فعلا ده اعظم مصيبة. ولكن لما تدبرت وجدت يعني اللي جاح ده مفيش حد هيبات جعان، صحيح، او هينام جعان. مفيش حد، المريض جاله مرض ومات نحسبه عند الله سبحانه وتعالى شهيد. ولكن اخطر مصيبة حصلت من الأنظمة السابقة دي تدميرهم الشباب. الشباب اللي ضاعوا وانحرفوا النهاردة، اللي والعياذ بالله معناه انحراف شاب انحراف أسرة، وانحراف أسرة معناه انحراف مجتمع، وانحراف مجتمع معناه ضلال أمة كاملة. صحيح، ضلال أمة كاملة. شبابنا اللي ضل وضاح النهاردة، أنا النهاردة قاعد والله أجمع أخبار من هنا ومن هنا، أقول حكوماتنا دول كانوا إيه ده إيه ده. يعني مثلا هنا في مصر في المحاكم، عندنا في مصر أصدرت المحاكم قرارا بإلغاء المواقع الإباحية في مصر. نعم صحيح. واتحكم في القضايا دي، فصل فيها، ومع ذلك ما زال القرار حبر على ورق مرمي في الأدراج، لم ينفذ. ومع ذلك شبابنا بيضيع. نعم. لصالح مين؟ يعني ده لصالح مين؟ لو طلعنا بسرعة الخبر آخر في في في في تونس، إن زين العابدين المجرم ده كان لما نزلت العروسة باربي اللي هي كانت البنت الخليجية عروسة لعبة أطفال للبنات، لابسة الحجاب الواسع ولابسة الشرب بتاعها والحباية الواسعة، جهاز أمن الدولة وجهاز المخابرات في تونس نزل علشان يقضي تماما، يعدم كل الألعاب دي، وكل واحد كان بيبيع اللعبة دي كان بيعتقل. فلما بيسألوه ليه، قال إن دي بنت عروسة لابسة حجابها تؤثر على شخصية البنت التونسية، ودي قضية أمن عام، قضية أمن دولة، إن البنت تلبس حجاب. لما المجرم ده يحط قانون كده، أو اللي سبقه يحط قانون داخل الدستور التونسي إن لبس الحجاب ده ده ده ده زي طائفي، ممنوع لبس الحجاب، أقسم بالله. ولعل بعض أخواتنا من تونس تحكي لنا هذا الكلام من خلال الاتصالات، والنهاردة فتحت الاتصالات، الأخوات من تونس كانوا بيتكلموني، والله العظيم مش محمد بيبكوا دم، بيبكوا دم. ليه؟ نروح لمصر، نرجع مصر تاني، إلغاء الدين من المدارس ليه؟ شيخ محمد انا لما طلعت قافله حلب وشلاتين الشباب مش حافظين كل واحد لا حول ولا قوه كله والله واحد مش حافظينها. فوجئت لقيت شاب فلته كده من وسطهم فاقول له حافظ ايه؟ قال لي حافظ سوره ياسين. فسالته انت حافظها ليه؟ قال اصل دي كانت عندي في كتاب الدين فحفظتها. وكان الكتاب ده لو فعل ليه ماده الدين؟ الموسيقى ماده اساسيه ضمن المجموع للدين مهمش. التعبير ماده اساسيه بقى الدين يهمش. فتحس بالفعل ان في مؤامره لابعاد الشباب عن الدين في هذه الجوانب. واظن ان في جوانب تانية اكيد برضو كان فيها لعب تاني، لعب طمس كل حاجه متعلقه بالدين، مفاهيم جديده على شبابنا، ليبراليه، التحرر العام، علمانيه، تهميش الدين والغاء الدين تماما عن حياه الناس. العلمانيه دي انا دايما بشبهها بسكينه تفصل بين الدين وحياه الناس. صحيح. ليبراليه وعلمانيه ودوله مدنيه ومسميات يا شيخ محمد محتاجين من حضرتك انك تسلط عليها الضوء علشان شبابنا يعرفوا ان في خطر، في غزو فكري لافكار الشباب، لثقافات الشباب. فريد توضح لنا المفاهيم دي ببساطه كده علشان الشباب يعرفوا المفاهيم دي في جملتها مفاهيم لاسقاط الدين. جميل. طبعا الشيخ احمد مفهوم زي مفهوم العلمانيه او العلمانيه، يعني هو هذا النطق الصحيح، العلمانيه طبعا هي فصل الدين ليس عن الدوله ولا عن السياسه، هي فصل الدين عن حياه الناس. وإن شئت فقول هي أيضا اللادينية. هذا هو التعريف الصحيح للعلمانية، فصل الدين عن الحياة. طبعا المسلم كله لله، حياته كلها لله. قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ففصل الدين عن الحياة ليس هذا عندنا في ديننا. إسلامنا منهج حياة، كيف يفصل عن حياة الناس؟ إسلامنا لا يفصل عن الحياة. لقد قال الشيخ العلامة شيخ الجامع الأزهر سابقا فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال عن العلمانية فصل الدين عن السياسة وعن الدولة هدم لمعظم حقائق الدين ولا يقدم عليه فصل الدين عن السياسة وعن الدولة هدم لمعظم حقائق الدين ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. يا شباب لابد أن تسمعوا كلام علمائنا حفظهم الله تعالى. جميل. أستاذنا شيخ محمد معنا أخونا إبراهيم من السعودية بس عشان ما نتأخرش عليه صدن ونرجع لكلام حضرتك تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله هي خطة من الغرب يا عم الشيخ عشان يرهوا شبابنا عن الإسلام وعن الدين. جميل تفضل. وساعدتهم الحكومات العربية بجميعها. تفضل. الحكومات العربية ساعدتهم على يعني على العلمانية وحتى التلفزيون، يعني انت تشوف القنوات تجيب لك يعني سبحان الله. حسنت حسنت حسنت جزاكم الله خير يا ابراهيم. ابراهيم عايز يوصل فكرة ان اللي ساعد لتوصيل ده حكامنا. نعم صحيح. حكامنا عشان كده اللي هيدفعنا في اخر حاله نتكلم هنختار مين يا شيخ محمد؟ صحيح. هنختار مين؟ هنختار لازم نختار واحد يقول انا معظم للدين، معظم للشريعه. تفضل يا شيخ محمد. كلام الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الازهر. محمد الخضر حسين يقول رحمه الله تعالى فصل الدين عن الدوله وعن السياسه هدم لمعظم حقائق الدين ولا يقدم عليه المسلمون الا بعد ان يكونوا غير مسلمين. طبعا الشيخ احمد كما هو معلوم أن العلمانية أول ظهور لها كان في أوروبا في العصور الوسطى لما طغت الكنيسة وسيطرت سيطرة مطلقة وبدأت تتدخل حتى في شؤون الحكم وتعيين الحكام. انزعج الناس في أوروبا وقالوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، افصلوا الدين عن حياة الناس وعن الدولة وعن السياسة. وطبعا هناك قصة مشهورة لأحد ملوك أوروبا وهو هنري الرابع الذي وقف على أحد باب البوابات يبكي يريد مغفرة الذنب أو يريد صكا من صكوك الغفران. شوف بقى رجل الكنيسة يعني اللي الناس يعني عوام الناس عندهم رجل الكنيسة أو رجل الدين عموما له عصمة وله قداسة كما يقولون عندهم يعني، أما هذا ليس عندنا. فطبعا بدأ الناس يقولون رجل الكنيسة يقف على باب الحاكم يريد صكا من صكوك الغفران، فقالوا لا لا دخل للدين في السياسة. طبعا هم كانوا يتزلفون للسلطان من أجل البقاء على الكراسي، فانزعج الناس وبدأوا يرددون هذا المصطلح الذي يردد الآن من بعض من ينتسبون الإسلام، يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، افصل الدين عن الايه عن السياسة وعن الدولة، ويقول البعض افصل الدين عن الحياة، الدين هذا لا يبرح المسجد. كيف هذا؟ ديننا منهج حياة لا يفصل عن حياة الناس. القرآن بمناسبة الدين في السياسة والسياسة في الدين كما يقولون، القرآن فيه 600 آية بتتكلم عن السياسة. صحيح. فمعنى أن أنا أقول لا دين في السياسة والسياسة في الدين، أنا بقول أنا عايز 1/10 من القرآن، جزء من 10 أجزاء في القرآن. نعم. أنا أحطه وضعه لأن هذه المقولة. أفتؤمنون ببعض الكتاب يتكفرون؟ نطلع كده الصوت سريعا. أختنا أمة الله من الدقهلية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أقول حاجة بس. تفضلي. إيه على فكرة أنا بفضل الله يعني ملتزم من زمان ومنتقبة من زمان خالص يعني وأنا صغيرة، فسبحان الله كانت الهمة أعلى من كده بكتير. وانا عمري 15 سنه كنت اقول انا ام المحرر الاقصى، كنت اكتبها على كتبي. دلوقتي احنا في الجامعه بشر يعني سبحان الله يعني الحال تغير وتبدل والدنيا تقطع على قلوبنا، فعايزين تربيه ايمانيه وعايزين حضرتكم تساعدونا وكده. اول حاجه ثاني بقول يعني بقول الامه كلها ان هي تجتمع على الشيخ حازم صاحب اسماعيل، وان هو يعني الانسان اللي رفع الرايه السريعه، واللي هو اللي هيقفل كل ان شاء الله نحتسب كذلك كل مصادر الشر ان شاء الله. وبقول يعني ما نسمعش المرجفين والشيعة والناس دول اللي هم بيحاولوا يشوهوا صورته ويقولوا عليه كاذب. النبي صلى الله عليه وسلم قيل عليه كاذب وساحر ومجنون وكذاب، بفضل الله رفعت دعوه النبي، ان شاء الله هترفع دعوه الشيخ حازم صلى الله عليه وسلم باذن الله. جزاكم الله خيرا. معنا أخونا لؤي من الشرقية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله والله في نعم الحمد لله. ممكن توصل سلامي للشيخ محمد بسيوني؟ ربنا يحفظك. الله يبارك فيك. ربنا يكرم سيادتك يا فندم. الله يحفظك. انا بس بعيد كلام لي اختي أمة في الله، المفروض ان الامه تجتمع على رجل واحد وهو فضيلة الشيخ حازم اسماعيل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وارجو من الشباب انهم يستوعبوا المرحلة الانتقالية اللي احنا فيها ويتوجهوا نحو رجل واحد. جميل، جزاكم الله خير. وارجو الدعاء لأهل سوريا وأهل فلسطين والهداية والثبات لشباب الإسلام إن شاء الله. شكرا حبيبي، جزاكم الله خير. أخونا أبو عمر، السلام عليكم. أخونا أبو عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم. الله يحفظك، ربنا يبارك فيك يا أبو عمر. يا شيخ، انا كنت عايز بس اقول لحضراتكم ان انتوا بتصير وقت من برامج التربيه على قسط القناه، ان حتى زمان من شيخنا الشيخ مصعب الحلقه اللي فاتت يعني خدت مساحه، بقت المشايخ دلوقتي اغلب حلقاتهم بتاخد مساحه السياسه فيها اكثر يعني الحاجات دي، ونسي التربيه خالص، وقلبت الاخوه بتضيع في الايام دي. والله في بجد حاله فتور، والاخوه بقت كل كلامهم عن السياسه ومفيش حاجه عن الدين ولا عن التربيه ولا عن اي حاجه خالص. والله على فكره يا ابو عمر، من الحاجات الجميله جدا بمناسبه الكلام انت بتقوله، كان اخونا الشيخ محمد قبل الحلقه مباشره واحنا بنرتب مع بعض بنقول هنتكلم في ايه، فتعرض امور سياسيه كثيره، فقلت له يا شيخ محمد كفايه سياسه، احنا الشباب والله العظيم محتاجين تربيه. فقال لي خلاص، يبقى الحلقه من اولها لاخرها ان شاء الله في التربيه، والكلام في السياسه يبقى في اخر 5 دقائق أو 10 دقائق ان شاء الله تعالى، لان طبعا الاحداث القائمه لازم يكون في طبعا تعليق عليها. فعشان كده احنا اتكلمنا من البدايه على موضوع التربيه. جزاكم الله خير يا ابو عمر، واحنا فعلا والله محتاجين فعلا لمساله التربيه الان. شكرا يا ابو عمر. اخونا خالد من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الاحوال، اخباركم ايه؟ اخي احبكم في الله واحب جميع العاملين في قناه الرحمه. حبك الله وسبتنا فيه. اريد فقط التذكير، اريدكم ان تنبهوا الشباب المغاربه وجميع الشباب المسلم بصفه عامه، فهناك عند اقتراب الصيف يكون هناك مهرجانات ويكون هناك بعض الخمور والعياذ بالله، اريد فقط ان تنبهوا بعض الشباب للتشبث بالدين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. ان شاء الله على فكره انا بعد شويه حاجات كده للصيف ان شاء الله، مع دخول الصيف ان شاء الله ان شاء الله هيبقى فيه معسكرات وهننقل بس مباشر معسكرات نعملها. هيبقى فيه شغل كويس جدا جدا في الصيف يعني باذن الله. شغل الصيف هنسيب الاستوديوهات شويه وهنطلع بره هنقعد مع الشباب في كل مكان ان شاء الله باذن الله. دي فكره المعسكرات اللي احنا هنعملها ان شاء الله في الصيف. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. اخونا محمود ويا ريت بس يكون اخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمود كيف الاحوال؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا محمود. الله يكرمك يا شيخ احمد. اتفضل يا حبيبي. ربنا يبارك فيك. وفيك. معاك ان شاء الله. سلامنا للشيخ محمد بسيوني. ربنا يحفظك ويسلمك، جزاك الله خيرا. الله يبارك لك. اي اضافه يا محمود؟ والله احنا بس كنا بنتكلم على الشيخ حازم طلعوا اسماعيل. ان شاء الله باذن الله نتكلم في اخر حلقه باذن الله. طب قول يا محمود ايه اخطر المشكلات اللي الشباب بيقابلوها الان؟ والله اكتر المشكلات اللي هو المخدرات. مخدرات. انت في كليه ايه يا محمود؟ والله انا دبلوم تجاره. دبلوم تجاره. ماشي يا محمود جزاكم الله خيرا. شكرا يا محمود جزاكم الله خيرا. ارجع معاك يا شيخ محمد ان المصطلحات الغربيه نعم. اللي بدات النهارده تردد على اسئله شبابنا هم ما يعرفوش اصلا معناها نعم. يعني وشباب يعني ممكن يعتقد ويعادي ويوالي على هذا المصطلح وهو مش واخد باله اصلا ان المصطلح ده يتصادم مع الدين. جميل. أحسن. يتصادم مع العقيده اصلا ومش واخد باله. المشكله يا شيخ احمد اللي البعض بتسمعه بيقول انا مسلم علماني. طب ازاي يعني زي ما حضرتك نقيضان. نقيضان انا مسلم ليبرالي يعني ايضا المصطلح ده اللي بيردد على السنه بعض شبابنا يقول لك انا ليبرالي او انا مسلم ليبرالي. طبعا الليبراليه يا شباب بتتناقض مع الاسلام تماما. الليبراليه معناها وهذا ليس من كيسي هذا من قواميسهم هم من كلامهم هم. الليبراليه هي الحريه المطلقه. حريه مطلقه في السياسه في الإلحاد في الاعتقاد في الاقتصاد في الأخلاق في السلوك في كل شيء. يقول بعض الليبراليين مثلا أنا حر أفعل ما أشاء. يعني سمعت من بعض الشباب يقول لك أنا مسلم ليبرالي، إيه المانع أن يتزوج الرجل رجلا؟ إيه المانع أن تتزوج المرأة امرأة؟ ونادى بعضهم بذلك شيخ أحمد في مؤتمر السكان المشؤوم في بلادنا في عام 94 ووقف وقال باللفظ الواحد يعني تعودنا أن تكون هناك عقود زواج بين رجل وامرأة، ليه ما تكونش هناك عقود زواج موثقة في هذا البلد في بلد الأزهر في بلد الإسلام؟ عقود زواج موثقة بين رجل ورجل وامرأة وامرأة كما يعني سمعنا من الشباب في الأيام القليلة الماضية زواج المثلين في الأفلام يا شيخ محمد. وفي الأفلام احد المخرجين بيقول وايه المشكله ان احنا نعمل كده في افلامنا؟ ايه المشكله؟ بدات بفيلمين ثلاثه بداوا يوصلوا للفكره. نعم. بيشوفوا رد فعل الشارع. للاسف الشارع مش واخد باله. صحيح. واظن يا شيخ محمد ان ده راجع لنقطه مهمه جدا. نعم. نقطه غياب الدين. صحيح. صحيح. الدين غايب جدا عن عقول الشباب. نعم. النهارده غيبوا الدين بصوره لا يكاد الانسان ابدا يتخيلها. انا قاعد النهارده افكر انا كان عندي النهارده محاضره في جامعه الفيوم الصبح. وانا رايح عمال ابص بسأل نفسي الدين فين في حياه شبابنا النهارده؟ فقلت الدين غايب. فسألت نفسي بسرعه غايب ليه؟ فوجدت يا شيخ محمد ان في اصول مهمه جدا غابت عنا فبالتالي غاب الدين من حياتنا. واحد تهميش الدين في المدارس وكان احنا قايله مع حضرتك صحيح الدين ماده مش اساسيه. الدين النهارده ماده كتاب بيترمى وبعد كده في قبل ليلة الامتحان يجي يبص فيه وبيغشوا كمان في الامتحان. نعم صحيح. ده الدين وبالتالي هو مش مهتم اصلا. ماده لا تضاف للمجموع يبقى خلاص هيهتم بها ليه؟ يعني في حين ان مواد ثانيه ياخد فيها دروس والاب نعم. يدفع فيها دم قلبه نعم. انما الدين ضايع. دي العلمانيه يا شيخ احمد. ادي واحده. نعم. ادي واحده. الحاجه الثانيه الحيلوله بين رجال الدين وبين الشباب. يعني النهارده وانا في كليه اداب جامعه الفيوم عميد الكلية هو قاعد بيستقبلني في المدرج علشان يقدمني الكلام ربنا يجزي خير. قال كلمة جميلة جدا. قال يا جماعة احنا من سنة ونص ولا سنتين ما كناش نحلم في يوم من الأيام ان يجي واحد شيخ يدينا درس في الجامعة. سبحان الله. هم حلوا بينا والله يا شيخ أحمد. وأنا موجود النهاردة يعني قلت هذه الكلمة يعني قلت سبحان الله تمكين يعني وانا طالب في الجامعه يعني كنا بنتشمشم كده ان نسمع يعني سبحان الله يعني اي حاجه قال الله قال رسول ما فيش الكلام ده اللي كانوا بيقول لنا في الجامعه ممثل ممثله مغني مغنيه ما فيش رجل دين حتى لو مثلا رجل ازهري او كده ما فيش خالص حاله بين الشباب وبين الدين. نعم مش كده وبس. تعرف يا شيخ محمد ده بيذكر الموقف. انا كنت اتنقلت في مسجد عندنا في المنصورة. المسجد ده جنب مؤسسة. المؤسسة دي لتربية الأولاد اللي هم اللقطاء والأيتام والكلام ده. المؤسسة دي معروف بالفساد. أولاد هناك بقى كل ولد منهم ماسك سكينة قد كده وبيرعب الناس وسرقة وسط ومش عارف إيه والكلام ده. فجاء أحد الشباب الصالحين بيقول لي ما تيجي نروح هناك المؤسسة ونكلم الشباب لحل إن ربنا يصلح بيهم. وبعض هؤلاء الشباب كان بيجي يصلي عندي في المسجد وبيحفظ معايا القرآن. فقال لي انقذوا الأولاد. قصوا الشباب جوه. شباب جوه ضايع. شباب جوه ضايع. فلما رحنا وحرضنا خلي الشاب ده يكلم الإدارة. قال ده ممكن نجيب شيخ. قلت له ده أنا أزهري وإمام وخطيب في وزارة الأوقاف يعني مش معايا الغطاء الرسمي بتاعي. غطاء رسمي. يقول لي لا يمكن. فطبيعي جدا أن النهاردة لما يحال بين الشباب النهاردة وبين الدين أنا منتظر إيه. بل الأخطر من كده يا شيخ محمد وهذه مؤامرة من أعظم المؤامرات اللي كانت دايما بتحاك لهؤلاء الشباب انه دايما يشوه في في في عقله وقلبه ووجدانه صوره رجل الدين. طب يشوهها ازاي؟ اسالك سؤال يا شيخ محمد اتفضل. البابا شنوده لما مات ايه اللي حصل في التلفزيون الرسمي عندنا؟ التلفزيون الرسمي حداد رسمي. حداد رسمي. الدنيا اتقلبت طول اليوم. الجنازه يعني حتى وقت الاذان ما جابوش الاذان ولا طيب. اذان الظهر ولا العصر ولا المغرب. السؤال يعني شيخ محمد سيد طنطاوي نعم. رحمة الله عليه رحمة. مع اختلافنا معه في بعض الجزئيات نعم. شيخ الأزهر. شيخنا شيخ الأزهر. شيخ الأزهر نعم. هذا الرجل العالم نعم. اللي له كتاب تفسير ومن من أعظم ما قرأت من كتب التفسير صحيح. هذا الرجل العالم يوم ما مات سمعنا عنه ولا أي شيء نعم. ولا أي شيء. الشيخ الغزالي الشيخ محمد متولي الشعراوي غيرهم ولا غيرهم من مشايخنا. السؤال يا شيخ محمد النهاردة هل شفنا في أفلامنا يعني واحد قسيس يعني الشيخ منجي فرحات مات بعدها أو قبلها بيوم أو يومين حاجة زي ما فيش حد سمع عنه أي حاجة خالص صح يعني. عمرنا شفنا فيلم استهزاء قسيس؟ لا طبعا. سخروا منه؟ جرجروه على خشبة المسرح؟ ما بتحصلش. إنها بتحصل مع مين؟ مع الشيوخ. مع شيخ الأزهر نعم. الشيخ الأزهري نعم. يطلع على خشبة مسرح يتجرجر نعم وهو معمم بلبس ده كله ليه نعم. ده كله ليه؟ ده كله للحيلولة بين الشباب وبين الدين. صحيح. ما هو ده الدين نعم. الدين أصبح عبارة عن ولعوبة بين الشباب. النهارده الطحن الدائم في كل المسلمين. الطحن الدائم في العلماء ليل نهار. الشيخ يعني أخرها الشيخ حازم صاحب اسماعيل ربنا يا رب يحفظه يا رب. ويفتح بين ايديه يطلع يقول يقولوا ايه ده والدته كانت أمريكية. ايه الكلام الفاضل ده؟ طلعني قدام لما كان الشيخ عندنا في المنصورة وبيسألوه يقولوا يا شيخ ما حق انت والدتك أمريكية. قال منها هنا بدأت مرحلة الطحن. صح. لازم اسقط اي رمز ديني. قالوا بكرة يقولوا على مراتي اسرائيلية وانا فرنسي. وبالتالي انا النهاردة امام الخطوات دي كلها. وبالتالي هيبقى فيه حجاب بين الشباب وبين الدين. وبالتالي النهاردة شاب هدم الدين في عقله اصبح من السهل يسير جدا انه يبدا ينقش على هذا العقل ما شاء وماذا اراد. قدوات فين النهارده؟ القدوات اللي بتقدم الشباب فين القدوات؟ انا من قيمه كام يوم كنت في جامعه شبين الكوم كنت في كليه علوم وافاجئ شيخ محمد ان عاملين مسرح واغاني ومسرحيات ومش عارف ايه. وتعالى النهارده شوف اقبال الشباب على ده واقبال الشباب على المحاضره الدينيه. سبحان الله يعني تمكين ونظر إيه غير عادي بفضل الله. ايه ده؟ اللي عايز اقول عليه غيب الدين وبالتالي انهار الشباب. احنا محتاجين يا شيخ محمد دلوقتي ان احنا نقول احنا محتاجين تاني نربط الشباب بالدين. نعم. نعمل ايه؟ وطبعا يعني انا كنت عاوز اكمل بس نقطه بالنسبه يعني اللي بيقول ايه المانع ما يتزوج الرجل رجل او المراه امراه. يعني في المانيا امرأة متزوجة يعني ذهبت للقاضي في ألمانيا وقالت أنا لا أريد الزوج أنا أريد كلبي هذا أنا لا أحب هذا الزوج زوجها مش عاوزاه وعاوزة كلبها. الكلب بتنيمه معاه في الفراش وترك زوجها في الغرفة الثانية. طبعا الزوج رفع قضية وقفت المرأة أمام القاضي في ألمانيا وقالت أنا لا أريد الزوج أنا لا أحب الزوج أنا أحب الكلب، وقدمت المرأة الكلب على الزوج وكسب الكلب القضية. الشيخ أحمد ده تقول عليه إيه؟ حرية؟ لا، ده انفلات، دي مش حرية، ده انفلات. يعني هم يريدون كأوروبا، ليس مثلا في تقدمها العلمي أو كده، لا، في يعني في انحلالها الأخلاقي والسلوكي. نحن لسنا كأوروبا، نحن أمة مسلمة، لنا هوية ولنا سقف، عندنا شريعة، عندنا ضوابط، عندنا قيود، ما ينفعش نخرج عن هذه القيود التي قيدنا بها الشارع الحكيم. ما ينفعش يا شباب، ما ينفعش يا فتيات. فيعني دي نقطة أردت أن ألفت انتباه إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، اللي يقول لك يعني أنا ليبرالي حر، حرية مطلقة، أفعل ما أشاء. لا، أريد أن أقول لهم لسنا كأوروبا في هذا يعني الانفلات الأخلاقي. يعني برضو في السويد، في سكوتهولم عاصمة السويد، ذكر محافظ سكوتهولم أنه سيضع جائزة كبرى لكل فتاة بلغت من العمر 14 عاما وما زالت تحتفظ بغشاء بكرتها. ألا نحط جائزة كل فتاة عندها 14 سنة وما زالت تحتفظ بغشاء بكرتها؟ تخيل الشيخ أحمد، يعني تقدم عدد كبير من الفتيات لنيل هذه الجائزة الكبرى، وبعد الكشف عليهن لم تخرج فتاة واحدة في عاصمة كاملة كسكوتهول تحتفظ غشاء بكرتها. يعني واقع مرير. يعني إحنا بلدنا ينفع تكون زي البلاد دي في هذا التحرك والانفلات الأخلاقي والسلوكي؟ ما ينفعش. عندنا قيود، عندنا ضوابط، عندنا شريعة، عندنا أعراف يا شباب. فيعني أعود لسؤالك الشيخ أحمد، كنت بتقول الدين. الدين، ضبط الشباب تاني بالدين. طبعا ده واجب علينا يعني كدعاء، اللي احنا يعني نجيب بالشباب دول. يعني واجب علينا اللي احنا ايه المانع عما نتصل على شاب من الشباب مثلا هو الكبير في المنطقة، يا فلان اجمع لي الشباب اللي عندك في المنطقة اعمل لهم مثلا محاضرة، نطلع معسكر زي ما انت بتقول. موضوع المعسكر ده مهم جدا الشيخ احمد، يعني مفروض، يعني انا اتمنى اللي هو يعني يكون شيء مستمر. يعني مثلا الشيخ احمد جلال الاسبوع مثلا من يوم كذا ليوم كذا في المنصورة، الدكتور حازم مثلا شومان في المنطقة الفلانية المحافظة الفلانية، الشيخ فلان الدكتور عبد الرحمن مصور مثلا في المكان، وهكذا. يعني يكون في شغل مع الشباب في الصيف، ده امر في غاية الاهمية. وطبعا يعني مسألة التلقي او البعد بيننا والحيلولة بيننا وبين الشباب ده مش كويس. يعني قربنا من الشباب يعني ده في غاية الاهمية في المرحلة دي يا شيخ احمد. يعني اظن يا شيخ محمد ان الشباب النهاردة بدأوا ينتكسوا. انا شايف في انتكاسات من بعض الشباب، مشغولين كل حاجة، بقت حياتهم دلوقتي سياسة، حزب النور مش عارف رشح مين، حزب كذا رشح مين، وخلاص مسألة العبادة دي بقت شيء هامش عند كثير من الشباب. زي ما الأخ المتصل كان بيقول مسألة التربية، فإحنا في أمس الحاجة إليها. جميل، تفضل. وده دورنا الآن، إحنا عيد، ده عيد تاني. نعم. مسألة التربية، نقعد معاهم الشباب النهاردة يا محمد معهم. محتاج. نعم. إن حد يقعد معاه، حد يقعد معاه. بس يعني أنا أحد الشباب جالي المسجد بيقول لي، أنا جاي أقول لك حاجة واحدة بس، بيدعي لي فبيقول لي ربنا يبارك فيك، أنا سبب التزامي إن أنا في يوم جيت لك وأنا شاب مش ملتزم، شاب ضايع، وأنت قعدت سمعت لي. تفعلها. صحيح، تفعلها. نسمع شبابنا شوية. أنا بقول لو في واحد مريض مرض يسير هو اللي بيروح الدكتور. صح صح. لو مريض مرض، طب لو مريض مرض مزمن الدكتور اللي بيجيله. دورنا الآن. صح. إحنا اللي نروح. نعم. نطلع كده لاتصال سريع. أخونا هشام من أسوان، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ازيك يا هشام؟ ازي الحال؟ السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ، الله يبارك فيكم. والله انا كنت عايز يعني اشترك واقول كلمتين بس صغيرين كده في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. اتفضل يا هشام، اتفضل. ان يعني نقص التربيه في الاطفال في مناهج التعليم. يعني انا مدرس قران كريم يا شيخنا، مش عايز اقول لك في الازهر، والله مدرس، انا مدرس في الازهر، بفتح كتاب الدين كله بيتكلم عن الصدقه، ما بتكلمش عن حاجه غير الصدقه، الصدقه، الزكاه، اللي مش عارف ايه، اتشال منها. كان انا افتكر زمان كنا بناخد قصص فيها سيدنا حمزه بن عبد المطلب وقصه الشهاده ازاي والهجره. والله العظيم ما ضيع، ما ضيع التعليم والمنهج يا شيخ. يعني ما فيش منهج بيمشي عليه الطالب، شايفه في دفع للدين. كله كلام يعني الصدقة دي احنا ممكن نقولها لابني في البيت كده مثلا، يا ابني كذا الصدقة وخلاص فصل، لكن يعرف ايه عن حمزة بن عبد المطلب، يعرف عن ايه عن الصحابة، يعرف ايه عن شهداء الصلب، مفيش خالص طبعا شيخنا. على فكرة ده اخونا هشام بتاعتنا بتاعت فيها ترتيبة من الاول كل مناهج التعليم. يعني على فكرة أخونا هشام على فكرة من فترة الطالب عارف إن هو مش هياخد فيها درجات ولا بتاعه كده كده بيغشها، سواء يعني مش عايز أقول كلها اختيارات والله مش عارف سل العمود الأول بالعمود الثاني ومش عارف إيه، وما فيش أي استفادة مني يعني الكتاب دي مش عارف إنه لو عديته هتلاقيه مش عارف 15 صفحة ولا 16 صفحة، الدرس في صفحة واحدة، قصة سيدنا إبراهيم جابها لك مش عارف في صفحة واحدة، قصة سيدنا إبراهيم خمس سطور كده عشان تطلع باستفادة من العين اللي هي برضه عشان استفاد منها ما بيستفاد خالص. والله نسأل الله العظيم ان احنا يعني يولي علينا من يعدل، لاني احنا محتاجين يعني انا كنت في درس في البحيرة وقابلت بعض اخواننا المشايخ الدعاء اللي هم مسؤولين عن حزب النور في جيزة هنا، وكان ضرع العشاء واحنا بنتعشى ضرورة إعادة مادة الدين كمادة أساسية في مناهج التعليم طبعا، وأكدت جدا معهم على هذا الأمر وقالوا لي فعلا إن النقاش دائر حوالين المسألة دي، فربنا يسر كده، ودي رسالة لكل كل اللي ربنا سبحانه وتعالى يسر لهم ومكن لهم في مجلس الشعب. صحيح. إحنا محتاجين الآن والله العظيم محتاجين إن أولادنا ترجع مادة الدين أساسية عندهم أكتر من مطالبتنا بالعيش. أنا ابني مش هيموت من الجوع ولكن ابني هيتدمر لو ما تعلمش دين، عشان كده احنا محتاجين الان ان كل نائب في مجلس الشعب ياكد من جديد عن معنى ده. كفايه بقى قاعدين يقولوا صوره الغاز ويسالوا مش عارف ايه وايه، كل دي لها حلول، كل ده له حلول. مش عارف اجيب صوره غاز شويه جاز هرجع تاني للبابور الجاز، ايه المشكله؟ ولكن ابني النهارده لما يضيع دين، صحيح، ابني النهارده لما يطلع ينحرف مين اللي هيرجع لي ابني تاني؟ والله العظيم بيجي لي يا شيخ محمد اباء، يعني انا جاي للمسجد احد ابائنا اللي انا اعرفه كويس جدا بيقول لي انا مستعد احط لك على الترابيزه هنا 60 مليون بس ابني يرجع لي زي ما كان، ابني يرجع لي زي ما كان، هبيع كل اللي حيلتي سيبني يرجع كويس تاني. ده لي من وقت لتاني ناكد على اخواننا في كل الاحزاب الاسلاميه اللي قالوا احنا نرفع حريه الدين، حريه والعداله والنور والتنميه الى غيرها، لازم لازم لازم نعيد مادة الدين من جديد، يعني يا شيخ احمد الشباب من الدين من جديد. يعني بعد اذنك يا شيخ احمد، يعني الوقت اللي احنا شايفينه يعني اللي محتاجينه اهم من مساله يعني مساله الرئاسه. يعني الرئيس هو اللي يقدر مساله التعليم، مساله الصحه، مساله يعني الاهتمام بقضيه الرئاسه الان في غايه الاهميه. يعني اعضاء مجلس الشعب او اعضاء مجلس الشورى ده مش كافي اللي هم يكونوا مثلا من التيار الاسلامي او كده، لا، ولازم يكون القائد الكبير اللي هيتولى امور هذا البلد. تضاف الجود يا شيخ محمد، يعني امر في غايه الاهميه يا شيخ احمد. جزاكم الله خير. معنا ام احمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابني؟ الحمد لله، والله في نعم الحمد لله. يا ابني يعني هقول لحضرتك حاجة على قد ما هقدر، هتكلم مع حضرتك معي. تفضلي تفضلي. يعني الأزهر فين في الحاجات دي كلها؟ الأزهر فين في التعليم وما يتمسكش ليه بالدين بتاعنا في التعليم أساسي؟ فين في التلفزيون ما يهاجمش ليه ويتكلم مع الوزير بتاع اللي هو مختص بالإعلام؟ فين الأزهر في اللبس في الجامعات؟ فين الأزهر في الحاجات دي كلها؟ فين الأزهر النهاردة في مخرج أول امبارح سمعها في قناة بيقول أنا أعمل اللي أعمله وهاجم واحد في الجيم وقال له أنا هعمل كل حاجة على مزاجي. الرئيس الأولاني معرفش يمنعني، وهنا حاليا دلوقتي محدش هيمنعني هعمل الأفلام اللي أنا عايز أعملها كلها. فين الأزهر يا ابني؟ الأزهر هو الأساس، الأزهر وبعدين البيت بعد كده خلاص، يعني أهم حاجة الأزهر في البلد. وشكرا يا ابني، معلش. جزاك الله خير أم أحمد، ما شاء الله ربنا يجزي حضرتك خير على المعنى ده، وده اللي أنا يعني كنت لسه بتكلم فيه مع فضيلة الدكتور عبد الله بركاتي الآن حالا قبل الحلقة. دور الأزهر يرجع من جديد، دور الأزهر يرجع من جديد، اللي هيبني أجيال الأزهر. لا. الأجيال اللي انحرفت أيام نزول الحملات الصليبية لبلاد المسلمين، اللي أعاد الأجيال مرة تانية للدين الأزهر. الأجيال اللي انحرفت أيام نزول التتار لبلاد المسلمين، اللي أعاد الأجيال دي مرة تانية للدين الأزهر. الأزهر الأزهر الأزهر دور الأزهر يعود مرة تانية مهم جدا. دور الأزهر إن ما أنا مش عايز الأزهر مش محمد، أنا أرجو هذا إن الأزهر ما يبقاش عبارة عن مؤسسة تعليمية بس. ليه ما يكونش الأزهر كمان مؤسسة رقابية يبدأ يراجع على الأفلام والمسلسلات والكليبات الأمور دي كلها؟ ليه ما يبقاش مؤسسة رقابية؟ ليه ما يعودش للأزهر مكانته ويبتو من جديد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي لنا الأزهر مرة ثانية. اللهم أمين. مارت صال أخونا سيد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الشيخ اللي معانا الله يحفظك. والله يا شيخ أنا عايز بس أعقب على حاجة. أنا تقريبا عندي 28 سنة من قرية مريف، وعندنا الحمد لله قريتنا احنا من صف، أنا من صف العرفة تبع مركز الفاش، الحمد لله القرآن منتشر فيها كله يعني، ما عندناش لا نصارى ولا أي حاجة. الحمد لله. احنا والله يا شيخ إن كان علينا احنا كشاب يعني ضمن الشباب عن مصر كلها، احنا مش وحشين والله ما وحشين، بس هم اللي عملوا فينا كده. احنا نفسنا في العمل والدين قبل اي حاجه. ودلوقتي المدارس اللي احنا بنتكلم عنها كم ماده الدين اللي بتدرس فيها كل اسبوع، ويا جاي الاستاذ بتاعها يا ما جاش. كريم يا شيخ النهارده تنسب جميع المواد كده يعني تلاقيها ملهاش حتى قيمه. الدين اللي هو شرع ربنا يا شيخ يعني حاجه، يا الاستاذ جه يا ما جاش. وانا معايا اولادي وموحد يعني الحمد لله انا دخلتهم موحد ومستمر عليهم، ما رضيتش ادخلهم مدارس من اللي هي العامه دي. ونسال الله ان يهدينا جميعا. امين. ولو سمحت يا شيخ في بس نقطه عايز اقولها لك، يا ريت انتوا النهارده في كل بيت، يا ريت بس قبل انتخابات الرئاسه اللي انتوا تشوفوه صح، انتوا النهارده في كل بيت توعونا عليه، لان ده هيبقى ذنب في قلبكم ان شاء الله، لان احنا ماشيين وراه. حالا ان شاء الله، حالا ان شاء الله، حالا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا اخونا سيد، ربنا يحفظك ويبارك لك في اولادك. مارت صلاه ثانيه. شكرا. طيب الناس عندها اهات يا شيخ احمد. وسبحان الله يعني كله مساله الدين جت على على بس انت عارف ايش محمد سعاده الدنيا ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك ذريه صالحه. والله العظيم انا كنت عند والدتي من والدي من قيمه 3 ايام، فانا طبعا نظرا لظروف الانشغال وكده فحضنت الاولاد جنب بيت والدي ووالدتي على طول، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم. اللهم امين. فوالدي بيجيب الاولاد وبيفضلوا عنده وانا اروح اجيبهم بالليل. فاحنا بنتغدى بدري، طبيعتنا بنتغدى بدري شويه وبنريح شويه لحد العصر وبنقوم العصر بعد كده. فوالدتي بتقول لي انا مريم النهارده، مريم بنتي، مريم تعبتني جدا ومش عارف ايه. فانا برقت لمريم فقالت لي كل شويه ما نمتش تنام وتقوم مفزوعه تقول لي يا تيتا هو العصر جدا ننام؟ شو اقولها لسه يا مريم ننام؟ تقوم مفزوعه تقول لي يا تيتا هو العصر جدا ما نامتنيش لحد ما العصر صلت العصر وقامت صلاه العصر وبعد كده نامت. صغيره يا شيخ احمد. سبحان الله. انا ساعتها والله العظيم قلت لزوجتي هذه بدايه، هي سعاده الدنيا. طبعا طبعا دي سعاده الدنيا. والله العظيم لو اتحط قدامي مليون جنيه او الواحد كسب مليون جنيه ملايين الجنيهات وابني بيصلي وبيتهيألي مش هكون سعيد زي الموقف ده اللي حصل ده. فتذكرت قول الله عز وجل ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سيدنا الحسن البصري بيقول له يا ابا سعيد قرة العين في زوجتي وولدي، اهي في الدنيا ام في الاخره؟ قال والله هي في الدنيا قبل الاخره، وهل هناك شيء يقر عين العبد من ان يرى زوجته واولاده على طاعه الله؟ الله يدي كره العين. طبعا طبعا يدي كره العين. تفضل. يعني انا شايف اخواننا كلهم متصلين يعني مركزين على مساله تهميش الدين في الفتره السابقه، وانا بقول والله يعني اهتمامنا اخواني بقى الفتره الجايه دي بالرئاسه. يعني لازم يعني الرأس بقى إن شاء الله يعني يحكم فينا شرع الله حتى يصلح الله جل وعلا على يديه البلاد والعباد. يعني مش هنقعد نقول عاوزين مش عارف وزير كذا رئيس كذا، عاوزين شيخ أزهر مفتي، كل ده لازم الرأس، أهم حاجة الرأس يا شيخ عم. لأن زي ما شفنا في العهود، عهود الظلام أكتر من يعني 60 ولا 70 سنة عهود ظلام. فيعني يعني اللي انا شايفه الاهتمام بالراس في ايه في هذه المرحله الحرجه التي تمر بها بلادنا. فاتمنى ان احنا نلتف كلنا في هذه الايام حول مرشح واحد. يعني ليه التشرذم اللي احنا شايفينه ده؟ وليه اللي بيحصل في بلادنا ده؟ يعني والله العظيم واحد النهاردة اتصل علي رجل عمي من بلدي من العوام بيقول لي خد بالك انتوا كنتوا بتقولوا لنا ان انتخبكم وعد تقول للشريعة والشريعة انتوا خزلتمونا وما خزلتموناش ده انتوا خزلتوا الاسلام. والله قال لي كده باللفظ الواحد يا شيخ احمد, قال لي انتوا ما خزلتموناش ده انتوا خزلتوا الاسلام. ازاي انتوا مش عاوزين رجل اسلامي؟ ازاي انتوا كنتوا قاعدين تقولوا الشريعه شريعه وانتخبونا؟ يعني حزب النور قال للناس انتخبونا عشان الشريعه, الحريه والعداله كذلك. يعني انا شايف ان الناس ما عطوش اصواتهم سواء للنور او الحريه والعداله الا من اجل انهم رفعوا رايه الشريعه. فطبعا لما الوقت يقول لك لا احنا عاوزين مرشح توافقي او رجل يمر بس البلد الفتره دي وبعد كده نجيب الاسلام الحق, طبعا دي فرصه قد لا تعوض تاني. احنا بقالنا 30 سنه بنحكم بعهد مبارك, يعني كفايه. هتيجي تقول لي رئيس تنافقي على راي البعض او رئيس يعني اجتمع عليه لبعض التيارات؟ لا, احنا عاوزين كل التيارات الاسلاميه تتكتل لمرشح واحد. انا شايف اللي فيه يعني تفتيت هيبقى للصوت الاسلامي يا شيخ احمد. استاذ محمد خلينا نخش في صلب القضيه. نعم, في اساس الموضوع. نعم, النت والع, الفيسبوك والع من بعد ترشيح الاخوان للمهندس خيرت الشاطر. نعم, مع تقديرنا ومعرفتنا كويس جدا جدا بالمهندس خيرت بجماعه الاخوان ابتداء, جماعة يعني ياما خدمت دين الله ولها تاريخ وياما قدمت وياما بذلت وياما ضحت, ياما قتل منها من قتل وياما سجن منها من سجن وياما سلبت أموالها, وجات أوقات كان هم اللي بيدافعوا عن الإسلام, جزاهم الله عن الإسلام خيرا. ومع تقديرنا العالي قوي قوي قوي للمهندس خيرت الشاطر, ربنا يا رب يحفظه ويسدده. ولكن هل أنت مع الترشيح ده؟ هل أنت مع الموقف ده يا شيخ محمد؟ والله موقف أحزنني أقسم بالله يا شيخ أحمد. أنا من ساعة ما عرفت وأنا ما بنامش, ولا أنا ولا أهل بيتي. يعني موقف يعني صراحة هزنا كلنا, هز كل الإسلاميين, حتى قيادات الإخوان نفسهم أغلبهم مش راضيين. فطبعا شيء أحزننا. يعني الوقت هيتفتت الصوت الإسلامي يا ترى لمين؟ يعني البعض يقول لك ده فيه صفقة معمولة عشان يجي مرشح ليبرالي ولا علماني ولا هم متوافقين عليه. طب ليه؟ في مصلحة مين؟ طب تخيل لو مسك العلماني ولا الليبرالي ده يا شيخ أحمد أو التوافقي اللي هم توافقوا عليه, وبعد ما مسك على طول حل مجلسي الشعب والشورى. أنا أتحدى اللي هم ياخدوا نفس يعني النسبة اللي خدوها دي, معقولة هيصلوا لستين في المية تاني ولا؟ انسى يا شيخ أحمد, الناس الوقت يعتبر مش عاوز أقول لك فقدت الثقة بنسبة كبيرة جدا جدا في التيار الإسلامي وبالذات الإخوان. ولسه طبعا هنشوف حزب النور هيعمل ايه. فطبعا احنا بنقول لهم اتقوا الله في شبابنا, اتقوا الله في عوامنا. العوام انا حاسس ان هم فتنوا. انا حاسس يا شيخ احمد العوام بالذات الوقت يعني كلهم بيتكلموا في الامر ده. اما انتوا اسلاميين طب ليه الهجوم ده؟ وليه عاوزين تهدموا بعض وتضيعوا اصوات بعض؟ يعني انا حاسس ان الشيخ حازم خلاص بفضل الله يعني بقى عليه توافق كبير جدا من الاسلاميين في الفتره اللي فاتت وعوام الناس والعوام ما شاء الله. الشيخ لما جاء عندنا المنصوره ما شاء الله انا كنت معاه في الجامعه وكنت معاه في المؤتمر بالليل. كنت معاك في المؤتمر يعني ما شاء الله لك واسب الله يعني. وتاني يوم كان في دمياط حضور برضه يعني ما شاء الله غير عادي. فرجل مناضل سياسي يا شيخ احمد بقاله بفضل الله يجي اكتر من 35 سنه ومحامي بالنقض وسياسي محنك, والده يعني معروف الشيخ صلاح ابو اسماعيل اللي له يعني جولات وصالات مع المعارضه, وبفضل الله تعالى يعني ابوه كسب 4 دورات متتاليات في مجلس الشعب. يعني وكان بيجهز مع الوالد رحمه الله تعالى مساله الاستجوابات في المجلس, عنده خبره وحنكه وما شاء الله متدرب على هذا الامر. يعني مع احترامنا وتقديرنا المهندس خيرت الشاطر, يعني توقيت قاتل قتلنا كلنا. وطبعا يعني احنا عارفين اللي هو تخصصه اقتصادي ما شاء الله, يعني ايه المانع ما يبقى في مجاله وفي تخصصه زي ما قال قيادات الاخوان؟ ده مش كلامي, كلامهم هم, ما يبقى في تخصصه وفي مجاله. وما دام حصل يعني شبه اجماع على هذا الرجل وشبه توافق, ليه يعني نغزل الناس؟ طب يعني هو ما اتصل على جماعه الاخوان قبل ما يرشح نفسه قال لهم هترشحوا حد؟ قالوا له لا. وكذلك الدكتور عبد المنعم مفتوح وكذلك العو اتصلوا عليهم انتوا هترشحوا حد؟ قالوا لا. طب ليه يعني الملايين اللي صرفت وانفقت من الدعاية وغيرها وغيرها, ما دام من أموال الشعب. وأنا معك يا شيخ محمد, أنا طبعا يعني لست براضيا تماما عن الموقف ده لأسباب كثيرة جدا, منها أولا ده هيؤدي لتفتت الأصوات, دي واحدة ودي مشكلة. والسؤال لصالح مين؟ صالح. لما الصوت الإسلامي يتفتت لصالح مين؟ دي واحدة. الأمر الثاني حدثوا الناس بما يفهمون. نعم. الناس فهمت الآن أن جماعة الإخوان مع تقديرنا لهم لن نرشح أحد, لن نفعل, لن نفعل, لن نفعل, ونفاجأ بعد ذلك أن ردة فعل الناس إحنا لن نثق فيكم أصلا. نعم. وبالأخص أنا بحمل اسم إسلامي, الإسلام هو ده اللي صادم الناس وده اللي مزعل. لن نثق فيكم بعد ذلك, أنتم تكلمتم وكذبتم, وإن كان أنا ده مش كذب, ده تغيير مواقف, وتغيير المواقف ده يعني للمصالح جائز شرعا, ولكن الناس مش فاهمة كده. تغيير مواقف في أنا عايز أقول عليه شيخ محمد نقطة مهمة قوي. عايز أقول وإن كان حدث خلاف في وجهات النظر بيننا وبين جماعة الأخوان المسلمين مع احترامنا البعض طبعا لا ينبغي أبدا, أنا قلته وصرحت أنا لا أوافق أبدا جماعة الأخوان مع احترامي وتقديري لها, لا أوافق أبدا ما حدث, وده مش كلامي, ده كلام مشايخنا الأكابر الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الشيخ وجدي غنيم ربنا يحفظه, مجموعة كبيرة جدا من المشايخ. ولكن أنا عايز ألفت النظر نقطة مهمة جدا, التطاحن الموجود الآن, التطاول والشتيمة والسب, اتهام النوايا لا ينبغي أبدا أن يكون. الأنصار رشحوا مرشح رئاسي لهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, والمهاجرون رشحوا مرشح رئاسي لهم, وكل له مبررات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وخرج الأنصار واتخذوا لنفسهم مرشح رئاسي مين؟ سعد بن عبادة, وقالوا نحن كتيبة الإسلام وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم, نحن الذين أوينا ونصرنا, إذن إحنا دورنا إن إحنا نكون الخليفة من عندنا. ولما جاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة واتخذوا نفسهم مرشح رئاسي وهو أبو بكر رضي الله عنه كان لهم دوافع, فلما اجتمع الجميع على طاولة واحدة, أنا لا أعرف رواية صحيحة حصل فيها أن حد تطاول بكلمة فضلا أن سيف يرفع, ولكن سبحان الله دار الحوار في قمة الأدب وقمة الأخلاق, والمسألة اختلفت على ثلاث أقوال. قول الأنصار, معظم الأنصار اللي قالوا نحن كتيبة الإسلام وأنصار الإسلام أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم, نحن الذين أويناكم, بيقولوا كلام للمهاجرين, ونصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذن خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يكون منا, فجعلنا سعد بن عبادة رئيسا علينا خليفة علينا. عمر قال لهم يعني دي مبرراتهم زي ما جماعة الإخوان ذكرت مبررات, أبو بكر قال مبررات, قال يا معشر المهاجرين لقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قدم أبو بكر للصلاة, فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم, برضو بيذكر مبرراته إحنا ليه نختار الصديق. فقام أحد الأنصار وقال لا بل منا أمير ومنكم أمير, ده القول الثالث. طب أنت مبرراتك إيه إنك تقول منا أمير ومنكم أمير؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل منا وفدا, لما كان بيرسل من المسلمين وفد كان يجعل منا أمير ومنكم أمير, كل واحد منهم بيذكر رأي بالمبررات بتاعته بالأسباب اللي دفعته للرأي ده. صحيح. شيخ محمد كان في أدب, كان في أدب. فلما قام عمر وقال يا معشر الأنصار إن الله عز وجل يقول إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من كان ثاني النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا أبو بكر رضي الله, إذ يقول لصاحبه من صاحبه, قالوا أبو بكر رضي الله, إن الله معنا, مع من, قالوا مع رسول الله وأبي بكر رضي الله, أيكم له هذه الثلاثة يا معشر الأنصار؟ فقام زيد بن ثابت خطيب الأنصار في هذا الوقت وقال يا معشر الأنصار, ده واحد من الأنصار, يا معشر الأنصار يعني مش واحد طلع من الجماعة خالف فتفصل, لا. فقام زيد بن ثابت وقال يا معشر الأنصار إن رسول الله كان من المهاجرين وخليفته يجب أن يكون من المهاجرين. فقال أبو بكر عندها, أول بقى يتكلم, قال أبو بكر عندها يا معشر الأنصار والله ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل. الله أكبر. ما اتهمهمش في نواياهم رغم أن الأنصار أخطأوا في الاختيار, كلامه ما كانش صح وتبراته ما كانش صح, لان تبراتهم مخالفه للدليل اهل ائمه قريش. ما اتهمهمش في النوايا، ولكن اول كلمه قالها الشيخ محمد الادب يا شباب، الادب على الفيسبوك مش الشتايم والتطاحن والطعن في النوايا. طلع قال لهم يا معشر الانصار والله ما ذكرتم من خير فانتم له اهل. قال عمر ولم يترك حديثا ذكره النبي في فضل الانصار الا وذكره. عشان كده انا قبل ما اتكلم على جماعه الاخوان انا ذكرت كل الحسنات اللي هم عملوها. جزاك الله خير اقتداء بالصديق رضي الله عنه. رضي الله عنه. جزاك ذكر كل الحسنات بتاعه الانصار. كل احاديث الرد في فضائل الانصار. ده الادب وده الخلق يا شيخ احمد ان شاء الله يكون سلام. ثم قال وانا ارضى لكم احد هذين الرجلين، رغم انه سمع مودان عمر بيقول ايه، وانا ارضى لكم احد هذين الرجلين، واخذ بيد ابي بكر بيد عمر ويد ابي عبيده. فقال عمر والله لا نبيع الا انت. شوف عمر بيقول ايه، فقام الانصار فبايعوه وقمنا فبايعنا بيعه حسنه جميله بفضل الله الحمد لله. بيعه حسنه جميله. يا ريت ده يا ريت الاربعه الاسلاميين اللي عندنا الشيخ صلاح اسماعيل حازم صلاح اسماعيل والدكتور العوا الدكتور عبد المنعم مفتوح الشيخ خيرت الشاطر، يا ريت نشوف من الموقف ده، يا ريت الرسالة دي توصل لهم، يا ريت ياخدوا بايدين بعض وكل واحد بيقول انني ارضى لكم احد هذين الرجلين. يا ريت نسمعها من بعض، يا ريت نسمعها من بعض، يا ريت دي تكون مبادره تفعل، يا ريت كل اخواننا يقطعوا الجزء ده ويتنشر النهارده. الله يجزاك الله خير يا شيخ احمد على هذا على هذه المبادره الطيبه. يا ريت يكون عندنا، يا ريت يا جماعه نستخدم التاريخ بهذه الصوره ما شاء الله. يا ريت يكون في اجتماع من العلماء مره ثانيه، ايه المشكله مره ثانيه مع علمائنا الافاضل الاكارم في مجلس شورى العلماء ومجلس شورى جماعه الاخوان ويتجمعوا مع بعض، وكل من له دور وباع في في في للدين يتجمعوا مع بعض ويعيدوا مره ثانيه سقيفه بني ساعده. يا ريت ناكد المبادره دي من جديد، ويا ريت النهارده نرى من بعضهم البعض، كل واحد منهم بيتنازل لاخوه، كل واحد منهم مش حريص عليها ولكن يرى اخاه اولى منه بهذا المنصب. صدقوني صدقوني والله هكذا كان الصحابه يتعاملون ولنا فيهم اسوه حسنه. شيخ محمد واحنا لسه معانا دقائق معدودة، من مرشح صفاته ايه؟ مش بالاسم، انا درس قبل الماضي قلت لازم يكون له شروط ثلاثة، ان يكون حازما وصالحا ومن ولد اسماعيل. احنا عايزين اهم الصفات اللي عايزينها تكون متوفرة في رئيس القتل. الله المستعان. طبعا اولا انا بذكر اخواني بان يتقوا الله سبحانه وتعالى عند اعطائهم للصوت لاي احد من التيار الاسلامي، يعني طبعا الصوت ده امانه يا شيخ احمد، يعني شهادة. طبعا شهادة يسال عنها امام الله عز وجل، يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول من استعمل رجلا من عصابه وفي تلك العصابه من هو ارضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. يا رب سلم يا رب. شيخ احمد ثاني الحديث ده، من استعمل رجلا من عصابه وفي تلك العصابة مجموعة يعني. من الناس وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه أفضل منه أفضل منه عند الله سبحانه وتعالى فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. استيرا. فصوتك أمانة ستسأل عنه أمام الله عز وجل. فطبعا أنا عاوز يعني أذكر إخواني المشاهدين والمشاهدات ببعض الصفات التي ينبغي أن تكون في الرئيس القادم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا إنه ولي ذلك القادر عليه. طبعا رقم واحد الشيخ أحمد أن يكون زاهدا في هذا الأمر، أن يكون زاهدا في مسألة الرئاسة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام والله إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، والله إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا حرص عليه. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليه. فطبعا اللهم إلا يا محمد، طبعا إذا كان لا يوجد القوي الأمين فلا بأس أبدا أنه يقول أنا أولى بها كما صنع يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم صح. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فحقا إنه حفيظ على الأموال في سنوات المجاعة والشدة، عليم بتصريف الأمور بإذن الله. يعد أن يكون زاهدا في الرئاسة، طبعا يعني أن تكون عنده القدرة، مسألة القوة والحزم كما قال الله جل وعلا. انت قلت ان يكون صالحا حازما، الله المستعان، انت قلت ما اذكرش اسباب. طيب مسألة القوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فطبعا مسألة ولما القوة هنا شيخ محمد، القوة الجسدية والقوة العلمية والقوة الدينية والقوة في الإدارة، كله شيخ أحمد قوة إدارية، قوة علمية، قوة عنده كاريزما كما يقولون. يعني ما شاء الله عنده مسألة إدارة، كما يقدر يدير مسألة، مش متخصص في مجال بعيني، لا ده يقدر يدير دولة كما يقال. وطبعا أنا صراحة ما شفتش برنامج للشيخ حازم إلا يعني هو الوحيد اللي يقنعك والله يا شيخ أحمد، يعني هو الوحيد اللي يقدر يقنعك. يعني سبحان الله، رجل يعني ربنا وفقه في هذا الباب، يعني ما شاء الله عليه، يعني عنده مسألة الحزم والقوة والإقناع، يعني شيء سبحان الله. أنا يعني أنا مش شايف ليه الاختلاف عليه وفي التوقيت الحرج ده ليه يا إخوانا. فأول من صفات رئيس إن شاء الله يعني أن يكون أولا زاهدا في هذه الرئاسة، ثانيا طبعا أن يكون عنده كاريزما، عنده قوة وحزم في مسألة إدارة شؤون البلاد، طبعا أن يعرف واقع مصر ومكانة مصر بين الأمم، لازم يكون عنده دراية. مصر دي يعني مش عزبة بتاعت حد، لا ده دولة لها مؤسسات ولها كيانات ودولة مسلمة، لازم يراعي ذلك. أيضا أن يكون ذكرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يعني أنا بعجب أوي شيخ أحمد من اللي مرشحة نفسها للرئاسة دي، يعني بالله عليك، يعني واحدة رشحت نفسها للرئاسة ومثلا يعني حاضت، طيب أنا بطني بتوجعني تعبانة مش قادرة أجي النهاردة في اجتماع مش فاضية، طيب حملت، طيب رضعت، يعني أمور طبعا هذه أمور تنتاب النساء. يعني تخيل هي في اجتماع مثلا مع أوباما وشايلة ابنها بترضعه، هتقول له خد يا أوباما بس خد الواد شوية، يعني شيء عجيب. يعني فهذا يعني لا يصلح، لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة، والحديث الصحيح البخاري. أيضا أن يكون مسلما، قال الله جل وعلا ولن يجعل الله للمسلمين ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني حتى دول أوروبا نفسها ما بتسمحش، مستحيل مسلم يدير شؤون أمريكا أو فرنسا. يعني والله لسه واحد صديقي جاي من فرنسا يقول لي أنا ما عرفتش يعني كره هؤلاء للإسلام، مع إن المسلمين هناك شيخ أحمد ما يقلوش عن 10%، مع إن النصارى هنا في مصر ما يزيدوش عن 5-6%، لا المسلمين في فرنسا 10%. بيقول لي ما عرفتش معنى الاضطهاد، اللي الإسلام مضطهد واللي احنا مضطهدين، إلا لما رحت فرنسا وشفت بعناية اضطهاد غير عادي بين المسجد والمسجد، يعني مئات الكلوات، ومثلا وصلت متأخر المسجد في يوم الجمعة ما ينفعش تصلي حتى على السلم، الشرطة بتمنعك تمشي. طيب أنا عشان أروح المسجد التاني ده مسافة طويلة جدا مش هلحق الجمعة، والجمعة عندهم ربع ساعة، ونظام تضييق وتعنت، وطبعا ممنوع تسمع صوت الأذان أو تسمع خطبة الجمعة والكلام ده هناك ممنوع، مع إن احنا بنسمع في بلادنا أكراس الكنيسة. فطبعا يعني أنا شايف النصارى في بلادنا والله منعمين. شنو ده في سنة 85 قال في جريدة الأهرام، في تحديدا في اليوم السادس من مارس عام 85، بيقول باللفظ الواحد إن 63% من الأقباط في مصر وافقوا على تطبيق الشريعة، ثم قال فالأقباط في ظل الشريعة يكونون أسعد حالة وأكثر أمنة، وقد كانوا كذلك في الماضي حينما كان حكم الشريعة هو السائد. إن شاء الله. يعني وإن كان هو غير كلامه ده، بس ده كلامه عام 85. فدول أوروبا عمرها ما تسمح لواحد مسلم يحكمها. هم بيقول لك أنتم ما بتقبلوش الآخر، طب اقبلوا أنتم الآخر، خلوا مسلم يعني يدير شؤون ولاية من ولايات أمريكا، وإحنا نقبل النصراني يحكمنا. فطبعا ده في بلادنا يعني ده لا يجوز، ولن يجعل الله من الحكم الشرعي ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طبعا دي بعض الحاجة يكون عايش مع الناس بألمها وأملها. يعني في آخر دقيقة معنا النهاردة حبيت أختم بأثر مهم جدا، لعل أن يكون هو الرسالة الأخيرة اللي أوجهها لكل مرشح للرئاسة. لما بيسألوا فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز بعد ما مات، ايه اعجب حاجة شفتيها من عمر؟ فبتقول كان عمر يقضي نهاره كله في قضاء حوائج الناس. الله اكبر. فاذا جن عليه الليل دخل بيته وتفقد اهله واولاده، ثم دخل الى غرفته واغلق عليه باب داره ويبكي ويشهق الشهقة، فاقول فاضت روحه مات. وانني دخلت عليه ذات يوم فوجدته منكس الرأس بين يديه حزينا يبكي، فقلت يا عمر ما لك؟ قال اليك عني يا فاطمة؟ قالت والله جئت معتبرة. فقال يا فاطمة انني قد وليت امرا عظيما، وليت على الابيض والاسود والاحمر والغني والفقير والقوي والضعيف، وعلمت ان كل هؤلاء سيقفون بين يدي الله عز وجل، كل واحد منهم سائلني حاجته، وان حجيجي دونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا بكيت. عايزين مرشحين الرئاسة يقدروا هذه مسألة حق قدرها. 85 مليون في رقبتكم كلكم. آخر رسالة هم بيقولوا لي اختم، آخر رسالة لكل مرشح الرئاسة ولكل الأحزاب ولكل الجماعات الموجودة في مصر، بالله عليكم لا تشمتوا أعداء الإسلام فينا، بالله عليكم لا تشمتوا العلمانيين فينا، بالله عليكم لا تشمتوا الليبراليين فينا. اجتمعوا على قلب رجل واحد واعلموا أن هذا التنازع سبب للفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا. تنازع خطر، الفرقة خطر، الخلاف شر. يريد نجتمع ونتفق، ويريد نعيد من جديد مبادرة سقيفة بني ساعدة، لعلنا ربنا سبحانه وتعالى ينير لنا قلوبنا وينير لنا بصائرنا، فنرى من هذه الحادثة يعني نورا يضيء لنا هذا الطريق. في النهاية أتوجه بخلص الشكر لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد على هذا اللقاء، جزاكم الله عنا خيرا. جزاكم الشيخ أحمد، الله يبارك فيك. وفي النهاية أعايز أذكر كل إخواننا وأحبابنا بقى إن شاء الله بصيام 13 و14 و15، صيام 13 و14 و15 بدأ إن شاء الله بإذن الله من يوم الخميس. يريد دلوقتي بسرعة نقوم إن شاء الله نبلغ إخواننا وأخواتنا وأحبابنا، نبلغهم إن شاء الله بصيام 13 و14 و15، ويريد الصائم له دعاء مستجابة، نجعل هذه الأيام الثلاثة دعاء خاص لله سبحانه وتعالى أن يولي علينا الأصلح، وأن يجمع الله سبحانه وتعالى شمل المسلمين على قلب رجل واحد، على أتقى قلب رجل منهم. فضل وكرمني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.